الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من دعاء عباد الله الصالحين المؤمنين أنهم يقولون ويسألون ربهم تبارك وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فيا لها من دعوات مباركات لرب الأراضين والسماوات: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فمن نعمة الله عز وجل على العباد أن يرزقهم الله عز وجل الأولاد الذي يعينونهم على طاعة الله تبارك وتعالى. فيا أمة الإسلام، إن الشريعة المحمدية الكاملة قد دعت إلى الحفاظ على نعمة الولد وعلى أسباب صلاحه وإنمائه، وأن ينشأ النشأة الصالحة الموفقة. ولذلكم أيها الناس عباد الله، في البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكان على العقلاء من الآباء والأمهات أنهم إن وجدوا لأبنائهم الفراغ، وذلك موجود، أن يدفعوا بهم إلى حلق العلم، إلى أسباب صلاحهم في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. الولد يأمر الله عز وجل بتربيته وتعليمه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهل، تكون بتربيتهم وتعليمهم وإرشادهم ونصحهم وببذل جميع الأسباب المعينة إلى إصلاحهم في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. ولو قرأت في تفسير ابن كثير جاء عن علي والحسن قال: أي علموهم وأدبوهم، قوا أنفسكم وأهليكم. إن وقاية الأهل الزوجة والأولاد يكون بتربيتهم وتعليمهم. وفي صحيح مسلم عن معقل بن يسار قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، وفي رواية: لم يحطهم بنصح إلا لم يرح رائحة الجنة. هذا تهديد ونذير من الله عز وجل، هذا تهديد عباد الله للآباء والأمهات وللمعلمين والمعلمات وللمرشدين والمرشدات، أن نتق الله عز وجل في رعيتنا. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. أيها الناس، إن من أهم أسباب صلاح الذرية أن نربيهم على العقيدة السليمة السلفية، العقيدة الطيبة المباركة. فإننا نجد في مثل هذه الأزمان والأعوام والأيام من يربي الشباب على غير ما أراده الله تبارك وتعالى. فالسباق السباق يا دعاة التوحيد إلى إنشاء جيل يقوم على دين الله تبارك وتعالى، يقوم على العقيدة السليمة الصحيحة، يقوم أيها الناس على ربط القلوب بالله تبارك وتعالى، يقوم يا أيها الناس على إثبات ما أثبته الله وعلى نفي ما نفاه الله. وهكذا ما أثبته النبي وما نفى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن في زمان إن لم نسابق هناك من يسابق، هناك من ينازع لإبعاد الشباب عما أراده الله تبارك وتعالى. فاستبقوا الخيرات، ومن جملة الخيرات العناية بعقائد الشباب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فهذا نبي الله عز وجل يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، الآية إلى آخرها، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فينبغي لنا أن نغرز التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا صلاة إلا لله، لا سجود إلا لله. ومن المؤسف والمخزي أن يسجد لغير الله في مثل هذه الأيام. مع انتشار التوحيد ودعاة التوحيد يأتون يسجدون إلى بشر، أو تأتي امرأة تسجد لقبر هالك ضال وإلى الله المشتكى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، كما من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يوسف عليه الصلاة والسلام لما تربى على التوحيد من أبويه أو من أبيه حصل له البركة. ولما دخل السجن قال: ما كان لنا أن نشرك بالله شيئا. تربية نافعة على العقيدة السليمة، على المعتقد السليم الصافي من الشركيات والبدع والمحدثات. وهذا لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه نعمة أيضا أخرى، أن ندفع بشبابنا إلى عبادة الله عز وجل وإلى نفع عبادة ما سواه. وهكذا أمة الإسلام أن نربي الشباب على الاعتماد على الله والتوكل. أخرج الإمام الترمذي عن ابن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أين نحن ومن هذه الدروس النافعة العظيمة المباركة لها بالغ الأهمية في قلوب شبابنا وشاباتنا؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما نحتاج إلى أن نأتي إلى السحرة وإلى المشعوذين والكهان والعرافيين والعرافين والدجالين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا أخلصوا الدعاء وأفردوني بالدعاء. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك أو يضروك، لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك أو بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. عقيدة سليمة، عقيدة صحيحة مستقيمة كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه كان في الصلاة، الحديث وفيه قصة تلك الجارية، قصة تلك الجارية سيدها قام لطمها ثم عاتب نفسه وأراد أن يعتقها، فجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال لها النبي: أين الله؟ اليوم من يشكك في وجود الله عز وجل من العلمانيين والملاحدة الزنادقة؟ يقولون: ليس هناك ثم رب، كل ما في الكون هو الله، أما أن الله الموجود هو الإله فلا. أين الله في إثبات صفة العلو لله؟ قالت: الله في السماء. عقيدة سليمة من صغرها، تتعلم التوحيد، تتعلم مسائل العقيدة. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال النبي: اعتقها فإنها مؤمنة. ما أحوجنا اليوم إلى تدريس شبابنا وشاباتنا العقيدة السليمة، إثبات العلو لله وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكريم الطيب، الرحمن على العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى، أكثر من 1000 دليل من القرآن والسنة على إثبات العلو لله. فأفن ثم أفن لمن شكك في عقائد المسلمين ولم يثبت لله رب العالمين ما أراده الله عز وجل. وأن نعلم الأبناء والبنات الأسماء والصفات، فالله له الأسماء وله الصفات. قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله له أسماء يتسمى بها على ما يليق بجلاله، وله صفات. وكان الله سميعا بصيرا، له السمع له البصر. نعم عباد الله، وكلم الله موسى تكليما، فالله يتكلم. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، كما في حديث أبي موسى، بل يداه مبسوطتان. هذا كله من إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. واليوم من يشكك الناس في أسماء الله وصفاته، وهذه عقيدة خربانة فاسدة ضالة ملحدة عن دين الله عز وجل مائلة، فوجب أن نغرز ذلك أيضا في عقائد شبابنا وشاباتنا بإثبات ما أثبته الله وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: قرأ النبي وكان الله سميعا بصيرا وأشار إلى عينه وسمعه، أشار لإثبات ما أثبته الله، لكن ليس له ليس كمثله شيء، لا يشابه بصفات خلقه، ليس كمثله شيء، هذا نفي للمخلوق لمماثلة المخلوقين وهو السميع البصير، إثبات ما أراده الله عز وجل. قال أبو داود: وفي هذا الحديث رد على الجهمية المعطلة التي تنفي الصفات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن العقيدة السليمة السلفية النافعة أن نربي الشباب والشابات على إثبات عذاب القبر، فعذاب القبر حق يا عباد الله. قال الله عن أهل فرعون، عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في قبورهم، ومن أنكر ذلك فقد أنكر أصلا من أصول الإسلام. فهنالك من ينازع اليوم في إثبات عذاب القبر. وعائشة لما جاءت اليهودية تسأل وفيه أن أعذب في القبور، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. وهكذا من إثبات منكر ونكير، يسألان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كما عند الإمام أحمد من حديث البراء رضي الله تعالى عنه. ومن العقائد السليمة الصافية إثبات الشفاعة، فالشفاعة حق لله عز وجل ولرسوله ولمن شاء من خلقه. قال الله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا بد في هذه الشفاعة. ومن جملة تلك الشفاعات الشفاعة لأهل الكبائر، لأهل المعاصي، والناس يكفرونهم. المعتزلة تكفر صاحب المعصية كافر، وعندهم عند بعضهم أنه منزل بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وفي يوم القيامة هو مخلد في النار. وهذا أيضا مما ينبه عليه مما جاء في شريعة الله تبارك وتعالى. نعم أيها الناس، وهكذا عباد الله، البعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فالبعث حق، وسنبعث، سنموت ونبعث ونقف بين يدي الله تبارك وتعالى. أيها الناس، ما أحوج المجتمعات في مثل هذه الأيام إلى إصلاح العقائد وتصويبها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر يدفع إليه الأبناء والبنات، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بالحرص على نشأة الشباب على العقائد السليمة الصافية النافعة بإذن الله عز وجل. جاء عند الإمام الترمذي عن جندب بن عبد الله قال: كنا فتيان حزاور عند رسول الله فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، والقرآن فيه الإيمان فيه العقيدة. جعل النبي هذا الفصل لمزيد الأهمية، والقرآن يوضح ذلك. تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. ما تعلمناه وجدناه في كتاب ربنا فازددنا به إيمانا. يا أيها الناس، الباطل يدفع. قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل. فالعقائد الباطلة لا بد من دفعها ومحاربتها في الخطب والمحاضرات وفي الدروس والنصائح والتوجيهات. مجتمع لا يقوم على عقيدة سليمة ماذا يرجى منه؟ النبي وقبل ذلك الأنبياء كلهم يحرصون على دعوة أممهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلابد من الحرص على هذا الجانب. من نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ينتهي ويضمحل، الخير يبقى. قال الله جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نعم عباد الله، اليوم ينشئون الشباب على غير ما أراده الله، فحق لنا يا أهل التوحيد أن نعتني بهذا الجانب العظيم، وأن نسعى بقدر الاستطاعة من أفراد وأسر ومجتمعات، من شعب وأفراد، من ولي أمر ومن سائر المسؤولين، أن نعزز هذا الجانب العظيم، وهو النشأة على العقيدة الصحيحة. إني لكم من الناصحين، من المحبين، من المشفقين، من المنذرين، أن ننتبه لعقائد شبابنا وشاباتنا قبل أن تتخطفهم الشبهات والأهواء. واليوم كم من دعوات لزحزحة شبابنا باسم الثقافة القرآنية وباسم التحضر والبعد عن الأشياء المغلوطة. يريدون أن يقسلوا عقول الشباب والشابات إلى الرفض وإلى الطعن في الصحابة إلى غير ذلك من أصول الإسلام. فلنقم بهذا الجانب العظيم، والحمد لله أن هذه الدار تدعو إلى التوحيد. فلذلكم الحلقات مستمرة نافعة مباركة، ولكن في أيام الإجازة الصيفية أو العطل بما تسمى، الناس يدفعون بأبنائهم ليتعلموا، فادفعوا بهم. والدورة كما يقال الدروس تفتح من يوم غد، فادفعوا بأبنائكم، وادفعوا بمناتكم، وادفعوا بنسائكم. المرأة إذا صلحت صلح الجيل، البنت إذا صلحت صلح الجيل، الأجيال تصلح. أنت مشغول بوظيفتك، مشغول بعملك، والمرأة في بيتها. فإذا تغذت الغذاء العلم الشرعي المأخوذ من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله على فهم أصحاب رسول الله، البيت ينعم، أنت ترتاح، أنت تأمن على زوجتك في تربية أبنائها التربية الصحيحة إذا تعلمت. فالله الله للاهتمام بموضوع إصلاح وبيان وتنشئة الشباب على العقيدة السليمة. وكنا قد خطبنا في خطبة مستقلة عن تربية الأبناء بأوسع من ذلك، إنما كررت في هذه الخطبة ما يتعلق بالعقيدة الصحيحة من إثبات الأسماء والصفات، من إثبات منكر ونكير، من سؤال منكر ونكير، والشفاعة، وهكذا كحب الصحابة، وبكل ما أراده الله عز وجل منا فلا نفصل القرآن عن السنة. فالذي يقول أنا قرآني هذا يكفر بالقرآن، لأن القرآن فيه الدعوة إلى السنة. كيف علمت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ كل ذلك مفصل في السنة.